أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به. قال تعالى: وكذلك كما كذب هؤلاء كذب الذين من قبلهم رسلهم حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا. قل هل عندكم من علم بأن الله راض بذلك فتخرجوه لنا أي لا علم عندكم إن ما تتبعون في ذلك إلا الظن وإن ما أنتم إلا تخرصون أي تكذبون فيه. قل إن لم تكن لكم حجة فلله الحجة البالغة التامة فلو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين. قل هلما أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرمتموه فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أي يشركون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. يقول الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سيقول عن أنه في مستقبل الأمر وقد قال: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. جعل المشيئة هنا بمعنى الرضا، يعني أن الله راض عن فعل الذي نفعل وأفعال الذي نفعلها من الشرك ومن التحليل والتحريم، هذه مشيئته ورضاه سبحانه وتعالى. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله، يعني أنه أراد هذا وأحب هذا منا ورضي هذا منا. ما أشركنا ولا آباؤنا كذلك ولا حرمنا من شيء. قال جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هل عندكم من علم أن الله راض بذلك؟ هل الله تبارك وتعالى راض عن فعلكم هذا؟ تخرجوه أن تخرجوا هذا العلم وتظهروه في أن مشيئة الله التي عنها الرضا هذا حاصل. إن تتبعون إلا الظن، إن تتبعون فيما تحلون وتحرمون وتشركون بالله إلا الظن، ليس عندكم أي يقين ومستند أن الله تبارك وتعالى بالعبادات والشرك الذي أنتم عليه. وإن أنتم إلا تخرصون، خرص اللي هو القول بالكذب ظلما. الخرص ليس علم وإنما هو التخمين، يعني إنهم تخمنون وتظنون في ظنونكم وفي عقائدكم هذه وتنسبون هذا الذي تتبعون فيه الظن من الشرك والتحليل والتحريم أن الله تبارك وتعالى هو الذي رضي بها وهو الذي أمرهم بها. تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم خرج الله على: قل فلله الحجة البالغة. قل لهم فلله الحجة يعني الدليل القاطع الذي لا يترك خلفه، يعني في الحق نفسه البالغة، البالغة حدها في الحجة والبيان والإيضاح، أو البالغة إليه، يعني التي يعني تبلغهم فتقيم عليهم الأمر فتقام الحجة عليهم. فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى هدايتكم جميعا وجعل الجميع مهتدي، ولكن الله تبارك وتعالى لم يشأ كونا مخذرا سبحانه وتعالى. فلو شاء لهداكم أجمعين، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، هلم يعني هذا اجمعوا شهداءكم شركاءكم في هذا الشرك ومرتباتهم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، حرم هذا الذي تحرموه من بهيمة الأنعام ومن الأمور التي حرموها والأمور التي أحلوها في الله بإخوة. قال جل وعلا فإن شهدوا فلا تشهد معه ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. فإن شهدوا يعني على أن هذا الذي يفعلونه إنما هو من الله فلا تشهد معهم أيها الرسول، فإنه رسول الله وهو المرسل بوحي الله تبارك وتعالى، وحي الله تبارك وتعالى والحق والصدق، وما يقوله هؤلاء عن الله تبارك وتعالى إنما هو محض الكذب والافتراء، فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بها، لا تتبع أهواء الذين كذبوا بها الكفار، لأنهم كذبوا بآيات الله المنزلة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والذين هم بربهم يعدلون، يعدلون يعني يجعلون عدلا لله، عدل هو النظير الشبيه، فهم يجعلون شركاءهم الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى أنهم مضاهون لله تبارك وتعالى في الحقوق، فتقربون إلى الله ببعض يعني الأعمال وتقربون لشركاء نفس الأعمال من الذكر والنذر والخوف والرجاء والدعاء، قد عدلوا بالله تبارك وتعالى أي في عبادته سبحانه وتعالى، وإن كانوا لم يعدلوا به في ذاته فإنهم يجعلون الله فوق يعني هذه الآلهة، لكنهم عدلوا بهذه الشركاء في العباد، كما كانوا يقولون على الملائكة لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه هو ما ملك، فهم يعتبروا شريك لله في العبادة وأن الله يملكه وهو لا يملك، فهم عدلهم بالله يعني أنهم جعلوا لله عدلا يعني نظيرا ومشابها في العباد، فهؤلاء لا تتبعوا. ثم قال جل وعلا بعد ذلك قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليه، هذا الذي حرمه الله حقيقة وهو المنزل. نعم. الله قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالوا أتلوا أقرأ ما حرم ربكم عليكم أن مفسرة لا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم بالوعد من أجل إملاق أي فقر تخافونه نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش أي الكبائر كالزنا ما ظهر منها وما بطن أي علانيتها وكرها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كالقول وحده الردة ورجل المحصن ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون أي تتدبرون. ماذا هذا بين الله تبارك وتعالى ما حرمه على الحقيقة حرمه فينا أنزله قل تعالى وأتي ما حرم ربكم عليه قل لهم يعني محمد تعالى وأخيله أتلوا أقرأ ما حرم ربكم عليكم على الحقيقة وليس بأهوائكم أظنون. فأولا ألا تشركوا به شيئا، أول ما حرم الله تبارك وتعالى على خلقه ألا يشركوا به شيئا أي شيء، سواء شيء شريف نسبه إلى الله تبارك وتعالى كالملائكة أو رسل يعني زعموهم أنهم لهم مكانتهم وشرفهم عند الله وإن الله كما خلق الناس على كل شيء، أو ما دون ذلك ألا تشركوا به شيئا أكبر المحرمات، هذا أكبر المحرمات. ثم قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، ذكر هنا بالوالدين إحسانا والمحرم هنا هو مفهومه بالوالدين إحسانا، ومفهومه يعني أي إساءة، فهذا أمر وبالوالدين إحسانا هذا أمر، ولا تشركوا به شيئا نهي، فجاء أمر هنا بالوالدين، ما جاء بالنهي مثلا قال ولا تعقوا الوالدين أو لا تقطعوهم أو لا تقولوا الوالدين أوف ونحو هذا، حتى يأمر بالأمر الأعلى اللي هو الإحسان، فيدخل فيه النهي عن أدنى الإساءة وعن أكبرها من باب الأولى والأحرى، فكان هذا بالنسبة للوالدين يشمل الأمرين، يشمل الأمر بأن يكون معاملة الوالدين يتم الإحسان، وأن يتضمن النهي عن أي إساءة لهم. وبالوالدين إحسانا، أحسن هنا مفعول مطلق يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا الشيء الثالث مما حرمه الله تبارك وتعالى، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق الإملاق اللي هو شدة الفقر، يعني عند الفقر الشديد تعمدوا إلى قتل يعني الأولاد، وقد كانوا يعني يأيدون البنات الوقت، وهو أنهم يخبرونها يعني للدفن وهي حية، وهي حية يحفرون لها حفرة بعض فيها تمونها، اشتهر هذا فيهم، وكان دافعهم أكثرهم فقر، والدافع الثاني هو خوف العار، فهم يرون أن البنت عالة لا تغزو ولا تكسب تتخلصوا منه. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال جل وعلا نحن نرزقكم وإياهم، يعني إن الذي رزق هو الله وارزقكم أنتم تصفكم منه سبحانه وتعالى وإياهم، يعني هؤلاء الأولاد الذين تقتلونهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تقربوا نهي عن القرب ليكون أبلغ من يعني الوقوع فيها يعني تلايوا عنها، والفواحش المفاحشة، والفاحشة هو الذنب الغليظ الغليظ في القبح، يعني الفحش هو الغلظ، يعني كل ذنب غليظ في القلوب، وكثيرا ما يطلق على الزنا وتوابعه. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها قيل للناس وما بطن ستر عنه، او ما ظهر على الجوارح وما بطن في القلب، يعني اي ظهور للفاحشه واي او فاحشه خفيه سواء عن اعين الناس او عن الجوارح، وانما من كسب القلب، فنهى الله تبارك وتعالى عن الفواحش كلها. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله يعني حرم الله قتلها معصومة الدم، ثم قال إلا بالحق يعني إلا إذا كان قتلها بحق، والنفس المسلمة أخبر النبي أنها لا تقتل بحق إلا في ثلاث حالات، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، سيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهي ثلاث حالات فقط هي التي يباح فيها قتل المسلم، المسلم خلاص نفسه معصومة دخل في الإسلام عصم نفسه خلاص سبحان نفسه معصومة محرمة، لكن إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث يقتل. السيد الزاني إذا زنى وهو سيد يعني بعد أن كان سبق له زواج، سبق له زواج هذا السيد قبل لم يسبق له زواج هذا بكثير. فالسيد إذا زنى والنفس بالنفس من قتل قصاص، التارك لدينه اللي هو المرتد الذي ارتد عن الإسلام، فقول الله إلا بالحق يعني إلا أن يكون قتلها حق. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم نشر إليه هذه الخمس يعني محرمات وصاكم به، توصية أكبر من الأمر، في أمر في وصية، في الأمر صدور خلاص أمر من الآمر إلى من يأمر، والوصية هو أن يكون الموصي يعني حريص على يعني من يوصي، ودائما تأتي من يعني حب الذي يحب الخير غير كان يكون أب يوصي ابنه، أم توصي ابنتها ويوصي ابنه. فالله سبحانه وتعالى يحب لعباده سبحانه وتعالى أن يلتزم أمره سبحانه وتعالى فيوصيه، وهذا أكبر من أن يأمره ذلكم وصاكم به أن يفعلوه، أحذروا من ألا تفعلوه لكم الخير في هذا، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني لعلكم تعقلون عن الله تبارك وتعالى أن في هذا خيركم وفيه نفعكم، وليس الذي يعني استحللتموه أو حرمتموه بأهوائي. نعم. ما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أي الخصلة التي هي أحسن وهي ما فيه صلاحه حتى يبلغ أشده بأن يحتل، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل وترك البخس لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها في ذلك، فإن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا مؤاخذة عليه كما ورد في الحديث، وإذا قلتم في حكم أو غيره فاعدلوا بالصدق ولو كان المقول له أو عليه ذا قربى أي قرابة، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون بالتشديد والتخفيف تتعظون، وأن بالفتح على تقدير الله والكسر استئنافا هذا الذي وصيتكم به صراطي مستقيما حال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق المخالفة له فتفرق فيه حدث أحد التائين تميل بكم عن سبيله أي دينه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال سبحانه وتعالى الآية الأولى تضمنت خمس قصايا، والآية الثانية تضمنت أربع قصايا، والآية الأخيرة تضمنت وصية تكون من عشر قصايا. في الآية الثانية يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، لا تقربوا مال اليتيم وهنا النهي عن يعني قربان مطلق القربان، وفي الآية الأخرى نهي عن أكله إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن كانت تستثمر له ماله وتأسر له فيه تصلحه واجتماعه تحفظه له حتى يبلغ أشد، وبلغ الأشد بلغ الرشد، يعني البلوغ عند الرجل وبالاحتلام وعند المرأة بالحيض وكذلك بلوغ رشد العقل كما قال تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يبلغ النكاح وهو البلوغ عند رجل المراه ثم قال فان انست منهم رشدا فلا بد يجمع بين امرين يعني بين اصول سن الزواج ثم بعد ذلك ان يكون رشد العقل او يستطيع التصرف في ماله بحكمه مش بطيش حتى لا يضيع ماله. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده يعني حتى اذا يبلغ اشده فادفعوه له بعد ذلك. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط. اوفوا توفيا هو الاعطاء وافيا يعني وفي له الكيل ووفي له الميزان حسب ما اشترط عليه. اعطيه كيله وافيا اشتري والميزان وافيا واوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل لا نكلف نفسا الا وسعها. لا نكلف نفسا الا وسعها يعني انه لو حصل خطا او شيء نقص دون ان يكون يعني على علم تاجر على علم بهذا ان الله تبارك وتعالى لا يحاسب. لا نكلف نفسا الا وسعها. واذا قلتم فاتي ولو كان ذاكر واذا قلتم في حكم وفي شهاده فعديل لا تشهد ولا تقل الا بالحق وان كان ذا قربه يعني الذي تشهد له بين ابيك وبين غيره خصومه استشهد ينبغي ان تشهد بالعدل او هذا قريبك او هذا صديقك وهذا ليس بصديق فانت تشهد او تحكم ينبغي ان تحكم بالعدل حتى لو كان على قريبك او صديقك. ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا بعهد الله يعني يشمل امرين يشمل اولا ما عهدتم عليه غيركم بالله يكون عهد بين طرفين ثم يستحلف كل منهما الاخر بالله ان يوفي او اعطى وعهده بالله وخلوا بالله عليه يعني أن توفي مثل الحق هذا فهذا قد أعطى عهده بالله شهد له واستشهد الله تبارك وتعالى أن أحمد العهد أو بعهد الله بلا يعني عاهدتم عليه الله تبارك وتعالى يعني عاهدتم الله تبارك وتعالى كل أعمال الإسلام هذا عهد بين الله تبارك وتعالى وبين عباده أو إنسان أخذه على نفسه إليه يعني عاهد الله قال بالله علي ان افعل كذا وافعل كذا او ان لا افعل كذا يعني ما عهدت عليه ربك فيجب ان توفيه. اذا ما عهدت عليه الخلق بالله او ما عهدت عليه ربك فهذا كله بعهد الله وبعهد الله اوفوا وفي هذا وفي هذا التعاقد الذي عقدته باسم الله او لله ذلكم وصاكم ذلكم لهذه الأربعة المذكورة في هذه الآية وصاكم به لعلكم تفكرون. أحسن عندكم تفكر وهو حضور القلب وفهمه أن هذه وصايا من الله تبارك وتعالى وأنه يجب أن تسار فيها. ثم جاء في الآية الأخيرة الوصية العاشرة وهي وصية الجامعة جمعت كل الأمور قال أن هذا صراط أن هذا صراطي صراط الله أشهر الله إلى صراطي وطريقه المستقيم يعني أن أوامر الله ونواهيه كل ما أمركم به الله تبارك وتعالى في هذا الصراط المستقيم هذا صراط المستقيم واصل الله تبارك وتعالى فاتبعوا يعني اتبعوا ما أمركم الله به واجتنبوا ما نهاكم الله عنه واسلكوا في هذا الصراط. ولا تتبعوا السبل سبل الطرق لا تتبعوا اي سبيل اخر فتفرق بكم عن سبيله قال هنا فتفرق اصلها فتتفرق بكم عن سبيله حدث انتهى من التعيين تخفيفا فتفرق بكم عن سبيل الله، يعني إذا تخف سبيل آخر غير سبيل الله خلص يأخذك إلى طريق آخر وتترك سبيل الله تبارك وتعالى. وقد يعني خرج النبي مع أصحابه يوما فخط خطا مستقيما، وخط بجوار الخط المستقيم هذا خطوط مائلة عن اليمين وخطوط ثانية مائلة عن اليسار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل اللي على اليمين هذه اللي على اليسار، على كل سبيل شيطان يدعو لك، كل سبيل من هذه السبل فيه شيطان يدعو لك. ثم تلا قول الله أن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأتى بالأمر الجامع أيضا هنا، لأن التقوى هي جماع الأمر كله، لا يكون الإنسان متقيا إلا إذا أطاع الله فيما أمر وانتهى عما نهى عنه سبحانه وتعالى وآمن حق الإيمان بالله. فالآية الأولى ختمت لعلكم تعقلون، والثانية لعلكم تذكرون، والثالثة لعلكم تستقيمون. وهذه ثلاث آيات في الوصايا العشر التي يقول ابن مسعود إنه يعني هي ما أنزله الله تبارك وتعالى في كل كتاب أنزله، يعني في كل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى نزلت هذه الوصايا للعباد، ليس منها شيء منسوخ، يعني ليس أمر من هذه الأمور قد نسخه الله تبارك وتعالى، وإنما هي كلها من الأمور المحكمة التي وصى الله تبارك وتعالى بها عباده في كل كتاب أنزله إليهم، وجاءت مفصلة هنا في الكتاب الخاتم هذا كتاب القرآن الذي ختم الله تبارك وتعالى به الكتب إلى يعني رسله ومع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الوصايا العشر. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. ثم قال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسنوا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسنوا على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ثم آتينا موسى الكتاب أي التوراة وثم لترتيب الأخبار تماما للنعمة على الذي أحسن بالقيام به وتفصيلا أي بيانا لكل شيء يحتاج إليه في الدين وهدى ورحمة لعلهم أي بني إسرائيل بلقاء ربهم بالبعث يؤمنون. وهذا أي القرآن كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه يا أهل مكة بالعمل بما فيه واتقوا الكفر لعلكم ترحمون. أنزلناه لأن لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين أي اليهود والنصارى من قبلنا وإن مخففة واسمها محذوف أي إنا كنا عن دراستهم أي قراءتهم لغافلين لعدم معرفتنا لها إذ ليست بلغتنا أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم لجودة أذهاننا فقد جاءكم بينة أي بيان من ربكم وهدى ورحمة لمن اتبعه فمن أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف أي أعرض عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب أي أشده بما كانوا يصفون. نعم. قال جل وعلا بعد ذلك ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. ثم قال إن هنا ثم بالنسبة لترتيب الأخبار، ولكن هذا إنما هو عطف، يعني عبارة وزيادة على هذا. ذكره الله تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى قد أنزل على موسى الكتاب في التوراة، يعني أن هذا القرآن نزل على هذه الأمة مبين لهم الطريق، وقد أنزل الله تبارك وتعالى قبله الكتاب هي التوراة على بني إسرائيل لهدايتهم الطريق كذلك. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، تماما يعني كان شامل لكل شيء في الأخبار في الأحكام. على الذي أحسن، قيل الذي أحسن هنا موسى، يعني أن موسى الذي أحسن في قيامه بأمر الله تبارك وتعالى، فإن الله أتم عليه النعمة بإنزال هذا الكتاب على بني إسرائيل كان. أو تماما على الذي أحسن، على الذي أحسن قيل هنا يعني أن هذا اسم موصول يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أحسن يعني على موسى وبني إسرائيل إنزال الكتاب كامل عليه من أحسانه وفضله ونعمته سبحانه وتعالى. تماما على الذي أحسن وتفصيلا بكل شيء، يعني أنه نزل هذا الكتاب تفصيل والتوراة مفصل بكل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكتابه الكتاب الذي أنزل على موسى كذلك قد فصل فيه أحكام كل شيء وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة، هداية ورحمة من الله تبارك وتعالى. لعلهم بلقاء ربهم نعمة، لعلهم قال بني إسرائيل بلقاء ربهم نعمة يوم القيامة يؤمنون. ثم قال جل وعلا وهذا كتاب، هذا المشار إليه القرآن، أنزلناه مبارك، أنزلناه الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى تكلم عن نفسه بصيغة الجنة تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، وقال نزلته، إنما قال أنزلناه مبارك نحال، يعني حال كونه مبارك، والبركة كل خير ونفع، فعم خيره ونفعه وبركته وزيادته سواء لقارئه أو المتفقه فيه أو العامل به أو مآله، أو أنه بركته في أنه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، يشرح الله تبارك وتعالى له صدر من يريد من عباده فيدخل في الدين، فهو مبارك بكل أنواع البركة، يعني نزل بكل أنواع البركات. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه يعني أيها المخاطبون من العرب، واتقوا خافوا الله تبارك وتعالى لعلكم ترحمون، يعني إذا تبتم مسار هذا القرآن واتبعتموه ترحمون يوم القيامة من عذاب الله تبارك وتعالى، وترحمون كذلك في الدنيا من سخطه وعقوبته. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أن تقولوا يعني يوم القيامة، يعني إذا أخذكم الله تبارك وتعالى العذاب، يعني معتذرين في ظنكم إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني أن تقولوا لو أن الله لم ينزل عليكم هذا القرآن تعتذر يوم القيامة، تقولوا إحنا ما الكتاب والهداية نزلت على طائفتين على اليهود والنصارى وهي بغير لغتنا وكنا عن دراستهم لغافلين، ما درسنا يعني دراستهم ولا عرفنا لغتهم ولا عرفنا ما في يعني الكتب المنزلة عليهم وهي التوراة والإنجيل، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا يعني يوم القيامة لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني يا رب لو أنزلت علينا التوراة والإنجيل مثل التوراة والإنجيل لكنا أهدى من اليهود والنصارى، لأننا نحن العرب نقاد يعني أصح أذهانا يعني في العقول، وكذلك يعني أكثر شدة وبأسا وإنفاقا، فنحن يعني أمة أفضل في مكوناتها من يعني اليهود والنصارى، ف فلو نزل علينا التوراة نزلت علينا الإنجيل كنا أحسن من اليهود والنصارى الذين انحرفوا يعني عن كتبهم ولم يقوموا لهم. لو أن أنزل علينا الكتاب لو كنا أهدى منه. خرج الله على فرجعكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فقد جاءكم بينة من القرآن من ربكم وهدى ورحمة. فانقطع عذركم. لا تستطيعون أن تعتذروا بهذه الأعذار يوم القيامة إنه والله إحنا ما ربي ليش تعذبنا وإحنا ما كنا ندري ما أنزل علينا كتاب من عندك والكتب التي أنزلتها إنما أتت عن اليهود والنصارى ما عرفناها ما كانت بلغتنا. ربنا غدوة فقد جاءكم بينة من ربكم في رسالة هذا الرسول ما هذا القرآن وهدى منه ورحمة منه. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم من كذب بآيات الله صرفا. فمن أظلم سؤال تقرير يعني لا أحد أظلم. ما في أحد أظلم ممن كذب بآيات الله. أنا كفأت الله يعلم صدقها وأنها منه ثم كذبها. ردها للتكذيب وقال إنها كذب. فمن أظلم من كذب بآيات الله وصرف عنه صرف. ناس. يعني مال عنها تركها ونبعها وصدف عنها. ثم خرج الله على فرز بالذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا تهديد ووعيد. قال سنجزي في جزاء لعملهم يعني هل عقوبة للعمل. سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا يميدون ويردون عنها سوء العذاب سوء عذاب عذاب النار. فأسأل من عذاب النار سجن دائم سجن دائم في نار المشتعل دائما ومعها من صنوف العذاب الآخر غير النار ما لا يحصى من الحميم ومن الغسلين ومن المقامع التي تضرب بها ومن كل أنواع الإهانات من القيود والسدود والجرد والسحب على الوجود كل أنواع يعني العذاب سوء العذاب بما كانوا يصفون. قال جل وعلا بما كانوا يصفون باعنا بلد السبب يعني بسبب أنهم صرفوا ومالوا عن طريق الله تبارك وتعالى فكان هذا الخطر. سنجد الذين يصفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصفون. نعم. ثم قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هل ينتظرون ما ينتظرون المكذبون إلا أن تأتيهم بالتاء والياء الملائكة بقبض الأرواح أو يأتي رب أي أمره بمعنى عذابه أو يأتي بعض آيات رب أي علاماته الدالة على الساعة يوم يأتي بعض آيات رب وهي طلوع الشمس من مغربها كما في حديث الصحيحين. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الجملة صفة نفس أو نفس لم تكن كتبت في إيمانها خيرا أي ضاع أي لا تنفعها توبتها كما في الحديث. قل انتظروا أحد هذه الأشياء إنا منتظرون بعد. إن الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه وكانوا شيعا فرقا في ذلك وفي قراءة فارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا به وهم اليهود والنصارى لست منهم في شيء أي فلا تتعرض لها إنما أمرهم إلى الله يتولى ثم ينبئهم في الآخرة بما كانوا يفعلون لإنجازهم به وهذا منسوب بآية السيف. من جاء بالحسنة أي لا إله إلا الله فله عشر أمثالها أي جزاء عشرة عشر حسنات وما جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بها أي جزاؤهم وهم لا يظلمون أي ينقصون من جزائهم شيئا. بخاري جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ يعني هل ينتظر هؤلاء المكذبون هذا القرآن المنذر من رسول الله من الله تبارك وتعالى إلا أن تأتيهم الملائكة بخطب الروح؟ يعني إيش ينتظر؟ يعني هؤلاء بقاؤوا في التكذيب يعني سيتعرضوا إلا هذه أمور ستأتي حتما. فأولها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فتقبض أرواحهم خاصة انتهوا من هذه الدنيا هذه الآخرة أو يأتي ربك في القضاء؟ هنا أول هنا حرف المعنى قال يأتي ربك يعني يأتي عذاب، وإنما الله تبارك وتعالى لم يأتي لهم يوم القيامة الخفي إنما يوم القيامة وإتيان الله تبارك وتعالى كما يشاء سبحانه وتعالى وهو يأتي ويستوي كلها من عناه الله تبارك وتعالى لا يخالفات جل وعلا. أو يأتي رب أو يأتي بعض آيات رب بعض آيات ربي من آياته يعني عقوباته في الدنيا أو يعني بعض آياته سبحانه وتعالى من علامات الساعة الكبرى. ثم قال يوم يأتي بعض آيات ربي هي العلامة طلوع الشمس مغربها لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمان. فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى وهي علامة كبرى من علامات يوم القيامة وهي طلوع الشمس للمغرب، يرى الناس الشمس وقد غربت ثم يرون أنها تشرق من نفس المغرب مرة ثانية، فإذا أشرقت من المغرب آمنوا كلهم كل من في الأرض يؤمن بالخاص يكون يغفر باب التوبة فلا يغفر الله تبارك وتعالى توبة التائب بهذه الآية. أما الآيات الأخرى التي تكون قبل الساعة كدخان ومر يستخرج من قال عدن والدجال ومدل عيسى في مريم وغيره هناك ثم تبقى مجال للتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى وانتهى عن كفره عند آية من هذه الآيات قبل الله توبة إلا الشمس كما قال الله عليه وسلم فإذا خرجت الشمس من مغربها يعني آمن الناس أجمعون وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يعني كان عندها يعني نفس أخرى كانت مؤمنة بالله لكن ما عملت أي خير لا صلت ولا صامت ولا كذا ولا كذا فكذلك لا ينفعها بعد ذلك أن تفزع إلى الصلاة والالتزام بأمر الله وكذا وكذا فإن كانت من أهل الإيمان والخير قامت فيه يعني بشرائط هذا الإيمان نعم ينفعها يعني شدة الإيمان في هذا الوقت تؤمن بأن هذه آية خروج الشمس مغربها آية من آيات الله. أما إذا كانت يعني لم تكن آمنة فالكفر أو كان يعني مؤمن بوجود الله لكنه لم يصلي ولم يصوم ولم يقم بعمل هذا لا ينفعه عندك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل هذه الآية وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا قل انتظروا أيها المخاطبون إنا منتظرون يعني ما يحل بكم من هذا الأمر الموت يا شرائط الساعة يا يوم القيامة وعرضكم عن الله تبارك وتعالى ليلقى كل منكم جزاء. ثم قال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم إن الذين فرقوا دينهم من اليهود والنصارى فإنه الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى قد تفرقوا وأصبحوا فرق فيه وأصبح كل منهم يكفر آخر قال جل وعلا لست منهم في شيء لست منهم في شيء لا تدخل معهم في عراق هذا عمر شرع، هذا أمره من الله، يعني أمرهم في جزائهم والحكم لهم فيما هم فيه الله سبحانه وتعالى. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ثم يوم القيامة ينبئهم بارك الله تعالى محاسبهم وينبئهم بما كانوا يفعلون. قال هنا بأن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك أن يقاتلهم. يعني هنا لست منهم في شيء، هذه الآية السورة المكية، ثم بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دينهم من الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر الله تبارك وتعالى بقتالهم، إما ليدخلوا في الإسلام حتى يدخلوا في الإسلام، أو يدفعوا الجزية للمسلمين أو يقتلوا. فهذه نسخة هذه الآية هنا التي اشتغل فيها معان: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء يوم القيامة بالحسنة، حسنة الأمر الحسن وهي كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من أعمال البر والتقوى سواء كان أعمال قلب أو أعمال جوارح، فله عشر أمثالها، يعني يحاسب عليها كأنه فعلها عشر مرات. فمن صلى صلاة واحدة حسبه الله كأنه صلى عشر صلوات، ومن تصدق بدينار فكأنه تصدق بعشر دينار، يعطيه الله تبارك وتعالى، فله عشر أمثالها. ثم يعني يعطى أجر عشر مش أجر واحد. ومن جاء السيئة فلا يجزى إلا مثلها، أن من جاء يوم الخيامة بالسيئة، السيئة اللي هي المعصية، كل ما أصير الله تبارك وتعالى السيئة سمي السيئة لأنها تسوء صاحبها، فلا يجزى إلا مثلها، لا تضاعف سيئة وإنما خلاص، يعني زنى زنية يحاسب على أنها زنية واحدة وليست عشر مرات، فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون يعني يأخذون حقهم في لازمهم الله تبارك وتعالى، فيحملهم ذنوب غيرهم أو ذنوب أكثر من ذنبهم، وإنما فقط ينالون يعني جزاء فعلهم هم وحدهم. كيف إن شاء الله.